الشافعي رحمه الله أيضا عمل مراجعة شاملة. الشافعي تقرأ رده على محمد الحسن الشيباني في رده على أهل المدينة، تقول هذا رجل يعني مو لعب شيء اسمه مالك بن أنس، مو لعب شيء اسمه فقه أهل المدينة، ودافع ورد ورد ردود قوية جدا على العراقيين وعلى أهل الرأي، وصار مبرز. بعدين عمل مراجعة على مالك، وعمل كتاب اختلاف مالك والشافعي، وجمع ما خالف فيه مالك زيد بن ثابت وبن عمر فقهاء أهل المدينة، يعني عشان بس كما جمع ما خالف فيه العراقيون عبد الله مسعود وعلي، كان عبقري في قضية الإلزام. الشافعي حين تقرأ له تتعجب من عقل هذا الرجل ودقة استنباطه. هذا الإمام الجليل الشافعي كان لشيخ كذاب اسمه إبراهيم الأسلمي يحسن به الظن، يروي عنه الأحاديث ويحتج به. كيف؟ سبحان الله، اغتر به. حتى إسحاق بن راهويه يقول هو يوجد أحد يحتج بالأسلمي غير الشافعي؟ يعني يتعجب. حتى البزار يقول وقد احتج به الشافعي، وهذا ثقيل على أهل الحديث، يعني ثقيل على أنفسنا أن هذا الكبير الشافعي يزل هذه الزلة. لكن في عموم علمه، في عموم جلالته، اليوم بعض الناس يأتي مثل هذه الأمثلة ثم بعد ذلك ينزلها على أناس منهجيتهم منسوفة. مثلا إنسان داعي التغريب ينكر متواترات مثل الرجم وغيره وغيره، يقول الشافعي لا، الأخطاء درجات، الأخطاء درجات. في أمور إنسان يكون يصير فيها إمام في الضلالة، وفي أمور لا تحتمل. لكن إيش البحث؟ البحث أنه لو انتكس إنسان أو زل أو ظهر ضعفه في باب ما، هذا لا يبرر لك ترك صوابه قبل الانتكاس، أو ترك الحق الذي معه في غير الزلل، أو ترك ما يتقنه في بابه الذي يحسنه. أخيرا، آخر شيء، الدنيوية المفرطة هي أحد أسباب هذه. يعني مثلا هؤلاء العلماء أو غيرهم لم يصلوا إلى الحالة من الكمال التي نتخيلها، أو لم ينجزوا الإنجاز الدنيوي الذي نتخيله، فبناء عليه لا نتركهم ونذهب، مع أنه قد يكون هو يدل، هو يوصلك، يأخذ بيدك إلى شيء هو أعظم، ألا وهو الآخرة. ثم الدنيا لماذا تستعجل؟ إلى الآن ما انتهت الدنيا، الدنيا سجال وحرب وكذا، وأيضا ميزان النصر والهزيمة، وميزان الحق والباطل، وميزان السعادة، ليست هي الموازين التي يضعها عدوك، بل هي الموازين التي تقول بها أنت أيها المسلم بناء على عقيدتك. فإن صحت عقيدتك هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ لا، إحدى الحسنين، يعني أقول لك الكافر ممكن أسمك أقتلك، حسن هذا بالنسبة لي شهادة، وممكن أنت تنتصر على أي، هذه هي حسنة أيضا نصر، بس أنا ماني خاسر شيء. لما أكون مسلما موحدا علاقتي بالله أنا ما أخسر شيء، ما أخسر شيء. تهزمني تظلمني حسنات، كفارة لذنوبي، يعني كما قال المسيح، يروى عن المسيح قال لا يهمنك ما قال الناس فيك. ليش؟ طيب إن كان حقا، يعني ذموك بحق، فتلك كفارة ما فعلت زين، وإن كان باطل افتروا علي، أطعنوا بعرضي، فتلك حسنة لم تعملها. يعني شوف السلف كانوا جدا إيجابيين. يعني عبد الرحمن المهدي رحمه الله يقول لولا أني لا أحب أن يعصى الله لوددت أن ما بقي أحد في الكوفة إلا اغتابني. كيف؟ قال لا، وأي شيء أحسن من أن تجد حسنة في ميزانك لم تعملها؟ بس فاليوم هذه عقد نفسية، يعني كشفها الأمر، تجد إنسان ملتزم يصلي في المسجد وكذا، وزوجته منتقبة وإلى آخره، ثم بمجرد ما تحصل بعض الأحداث السياسية، أو بعض الشيوخ عنده تظهر منهم أمور لا تصلح أو كذا، أو يطول عليه الأمد، سرح ترك كل ما معه من الحق، وترك الصلاة وحلق لحيته وزوجته قطت النقاب أو كذا. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ أنت كنت تعبد الناس ولا تعبد الله؟ حتى ما كنت تقيم هذا على براهين. يعني بعضهم يقول والله الحد بسبب تيار فلاني، يعني أنت الآن عندك براهين وأدلة على وجود الله وعلى صحة الإسلام وعلى وعلى وعلى، يعني هل دليل النبوة الوحيد عندك اللي صح والدليل الوحيد الصحيح على أن الله موجود هذا التيار، بحيث أن هذا التيار لما نسف انتهى كل شيء، ولا هناك براهين كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى في هذه السياقات؟ والله لو هذه التيارات انمحت من على وجه الأرض فلا مشكلة. زيد بن عمرو بن نفيل كان ينكر على المشركين ويحاول، وكان موحد وما يعرف كيف يعبد الله، ويبعث أمة واحدة وما كان معه أي أحد يعني قائم معه، ما في مشكلة. الله المستعان. لكن نحن عندنا تعلق مرضي بالآخرين. كثير من الناس كان جالس في بلد معين وتيار إسلامي وجماعة إسلامية، راح لبلدان الغرب صار من أفكار الحجاب ما هو واجب، مش عارف إيش ما هو. ترى أنت كنت تعبد المجتمع، لما المجتمع فيه شوية دين أنت مشيت معه، لما رحت المجتمع شوية يضغطون عليك بهذه الأمور رحت حرفت الدين من أجلهم، وبعدين ممكن تكفر عشانهم عادي. أنت عندك تعلق مرضي بالناس، أنت لا تعبد الله كما ينبغي.